فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. يسمع الشيطان الكلمة فيلقيها إلى الشيطان الذي تحته، الشيطان الذي تحته يلقيها إلى من تحته، وهكذا حتى تنتهي إلى الكائن. والغالب أنه يدركهم الشهاب فيحرقهم ويبطل كيدهم. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. ساحر أو هذا دليل على أن الساحر كافر لأنه يتعامل مع الشياطين، كذلك الكاهن كافر لأنه يطلع للشياطين ويتعامل مع الشياطين. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. وهذا لا شك، قال من يدركه الشهاب فيبطل كيدهم، لأن الله حرس السماء بالشوق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حرست السماء بالشوق. وأحيانا إذا أراد الله جل وعلا فإنه لا يدركه الشهاب حتى يلقيها على رأي من الناس من الكهنة من أجل امتحان الخلق. لو شاء ربك لا أدركه الشهاب وأحرقه، لكن يعني أن تشاء حكمة الله جل وعلا أو يشاء الله سبحانه وتعالى بحكمة أرادها أن يلقي الكلمة على الكافر من أجل الفتنة، فتنة الناس. فيكذب معها مئة كذبة وما يبلغها وحدها، أنهم لا يريدون الصدق، يريدون الكذب، لا ولا يحبون هذه الكلمة، لكن يريدون بها التلبيس على الناس. فهذه طريقة أهل الضلال الذين يلبسون الحق بالباطل. لماذا يلبسون الحق بالباطل؟ لأنهم يروجوا الباطل، لأنه لو كان كله باطل ما قبله الناس. لكن إذا وضي شيء من الحق، يعلن شيء من الحق، فغالب الناس الذين ليس لهم بصيرة ولا تمييز يروج عليهم هذا التلبيس. أما أهل البصيرة وأهل العلم والراسخون بالعلم لا يروج عليهم التلبيس أبدا، يبينون الشيء من الصحيح، يبينون الشيء من الصحيح. أما عامة الناس والجهال أنهم لا يميزون، لا يقبلون الجميع الكل. نعم. فيكذب معها مئة كذبة فيقال فيقال أليس قد يكذبون معها. نعم دي مكسورة مكسورة مكسورة. نعم مكسورة كذبة يعني استمرة يعني. نعم كذبة وكذبة. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا. يعني يصدقون بكل ما قال ويقولون أنه صدق في يوم كذا وكذا بسبب الكلمة التي سمعت من السماء. هذا التلبيس الحق بالباطل، صدقونه 99 كذبة بسبب كلمة واحدة من الحق. وهذا الذي عليه كثير من الناس، أنهم يقبلون الباطل الكثير بسبب حق يسير يكون معه. وهذا ما عليه أهل التلبيس من الشياطين ومن المضللين من بني آدم ومن علماء السوء دعاة الضلال، ما يؤمن بالباطل المكشور، وإنما يسترونه بشيء من الحق أو من الشيء الذي يغطي زيته. وأخطر ما يكون على الناس هو التزييف والتلبيس، وأخطر ما يكون على الناس. لا. فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. لا. وعن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله الشيخ رحمه الله في مسائل الباب وفيه قبول النفوس بالباطل، كيف تقبل 99 من الكذب بسبب كلمة واحدة. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز السلام على الشخص الذي تقابله وهو على معصية، مثل أن تجده وفي يده دخان، فهل تسلم عليه أم لا؟ إذا كنت تريد أن تنصحه سلم عليه، إذا كنت تريد أن تنصحه سلم عليه، أما إذا كنت ما تريد أن تنصحه وفي ترك السلام عليه إشعار له، إشعار له بالهجر، هذا قدر يجب أن يرتجع ترك السلام عليه، إذا كان يرجعه اترك السلام عليه، وإذا أردت أن تنصحه ابدأه بالسلام أول، يكون مدخل للنصيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تعلم اللغات الأجنبية؟ يجوز عند الحاجة، يجوز بقدر الحاجة، يحتاج الإنسان إلى اللغة الأجنبية يجوز يتعلم قدر حاجته منها، ولكن ما يتحدث بها ويتكلم بها إلا عند الحاجة، ما يتخذها بدل اللغة العربية، يتكلم بها عندما يحتاج إليها فقط. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترى شخص أمة فهل له أن ينكحها؟ وما المقصود بقوله تعالى إلا ما ملكت أيمانه؟ هذا هو المقصود، إذا اشتراها أو ولدت له أو ورثها، إذا دخلت في ملك طريق شرعي فإنها تصبح ملك يمين، كما أنه يملك رقبتها يملك منفعتها، ومنها الوقت ملك اليمين. إذا اشترى أو ملكها بجد أو بهدى أو غير ذلك من أنواع الملك الصحيح له أن يتسرى بها. وإذا اشترت المرأة عبدا فهل لها أن تمكنها من نفسه؟ لا، من نفسها؟ لا، لا يجوز أي المرأة لا تمكن المملوك من نفسها، لا يشترط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل ما أباح الله هذا الذي جاء رجل أدرك الجماعة في الركعة الثانية من صلاة الفجر فكبر للصلاة فركع الإمام، فقرأ الشخص دعاء الاستفتاح ثم كبر للركوع فلم يكمل دعاء الركوع فرفع الإمام، فشك الرجل هل تحسب له ركعة أم لا، فلما سلم قام وصلى ركعتين، فهل فعله هذا صحيح؟ أدرك ركعة هو وأدرك الإمام ركعة أو قبل الركوع ركع معه، إذا أدرك الركوع ركع معه فجاءته ركعة، إذا سلم الإمام يقوم يأتي بركعة واحدة فقط، وإذا كان فرق قول سبحان ربي العظيم يستدل الشهوة يأتي بركعة التي فاتته ويستدل الشهوة عن ترك الواجب قول سبحان ربي العظيم في الركوع. نعم. ولا يعيد الصلاة ركعة بزيادة، لكن حكم أنه جاهل لا يقال يريد الصلاة بسبب جهله. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يعمل مع أحد المحسنين فطلب من المحسن هو وأهل بلدته أن يبني لهم مسجدا، فبناه لهم هذا المحسن، وبعد أن رأى المسجد أعطاه 50,000 ريال وقال هذه لك، فهل تحل له؟ شخص يعمل مع أحد المحسنين فطلب من المحسن هو وأهل بلدته أن يبني لهم مسجدا، فبناه لهم، وبعد أن رأى هذا المحسن المسجد أعطاه 50,000 ريال وقال هذه لك، فهل تحل له؟ نعم، تحل له إن شاء أخذها وإن شاء تركها طلبا للأجر من الله عز وجل، إذا تركها طلبا للأجر يكون هذا أحسن، وإذا أخذها فلا تحل له. نعم. مقابل عمله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يسأل عن شرائه 1,000 دولار ب2,000 دولار مؤجلة، ويكون الدفع بينهم بالريال السعودي، فهل هذا جائز؟ لا، هذا ما هو جائز على الفرسان، بيع النقد بالنقد غائبا هذا ما هو جائز، سواء كان من جنسه أو من غيره، إن هذا يبقى النسية، وإذا كان النقد من جنس واحد أي يجتمع به يبقى النسية أو يبقى الغلط، إذا شرى 1,000 دولار 1,500 دولار مؤجلة هذا ربا فضل ربا، إذا شرى 50,000 ريال السعودي وأجلها بربا نسيئة، فقالوا جائز لكن ربا نسيئة تأخير هذا لا يجوز. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تسمية بعض الدعاة عند نقدهم لتحذير الناس من منهجهم الخاطئ؟ ما حكمه؟ تسمية بعض الدعاة عند نقدهم لتحذير الناس من منهجهم الخاطئ، لأن كثيرا من الناس يثقون في هؤلاء الدعاة ثقة كاملة فلا يطرأ في قلوبهم أنهم مخطئون ولو سمعوا كلاما عاما في النقد من منهجهم. على حسب المصلحة، إذا كانت المصلحة في تسميته علشان يعرف ويتجنب خطأ فلا بأس بالتسمية، إذا كان ليس لتسمية مصلحة يترك التسمية ويبين الخطأ ويكون يذكر اسم المخطئ على حسب المصلحة والمفسدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إخواننا من أهل الشام يشكرونكم وقد فرحوا بردكم على نصيحة الرفاعي ومقدمة البوطي، ويرجون من فضيلتكم إن أمكن أن يتوسع في إصدار آخر ويفصل أكثر، حفظكم الله ورعاه. هذا بإرادة الله إن شاء الله الرفاعي، إن كان الرجل يعني فرق هذا الباطل وسفر إيه فيما يتحق، وإن كان له عاد الكرة ينظر في الموضوع مرة ثانية. نعم. الله تعالى.